اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامله لاباس وتكونوا كامل بالف خير وانتم تسمعوا في حلقه اليوم. قبل ما نبدا الحلقه تاع قسره تاع اليوم، حبيت نتشكركم من اعماق قلبي على كامل كامل كامل كما نقولوا ردات الفعل ديالكم وليغوتور ديالكم على الحلقات اللي فاتوا. نشكركم بالبزاف، حتى الناس اللي تبعت لي اون ستوري، اللي تخلي تعليقات، اللي طاقيني اون ستوري، يعطيكم الصحه. يسمى في فريمون بليزير انه راكم تستفادوا من هذه الحلقات وانه راهي تعجبكم المواضيع اللي نهضروا عليها. اذا عندكم مواضيع راكم حابين نهضروا عليها، اكتبوا لي دائما وانا دائما نستجيب طلباتكم. الحلقة تاع اليوم كما قريتوا اللي هي قانون الجذب. بزاف ناس يسمعوا هذه الكلمة وما يفهموش وش معناها قانون الجذب، يبدأ يقولوا سيكوا، وش معنى هذا قانون الجذب، وكيفاش نقدر أنا ثاني نجذب عفايس ملاح ولا عفايس عيانين في حياتي ولا بعد عفايس عيانين في حياتي. راح نهضروا على كامل هذا الشيء في الحلقة تاع اليوم. قبل ما نهضروا عليها، حبيتكم انكم نذكركم انه قسرة تجيكم كل اثنين وخميس على 8 بتوقيت الجزائر، 11 بتوقيت دبي الامارات يعني. تقدروا تستمعوها تاني مسجلة على اخبار الان على لوسيت تاع الان، تدخلوا وين كاين بودكاست. انا دائما حط لكم لوليا وش بونس، انا حندير لكم ستوري على اون، حط لكم فيها كامل حلقات قسرة هكذا باش تعودوا دائما تلقاو الحلقات وما تلوبيوهمش. دونك الناس بزاف دايرين في بالها انه قانون الجذب هذا حاجه عيانه ولا حاجه سحريه ولا حاجه. شوفوا، انا انسانه نؤمن بزاف بالطاقه. ربي خلق الطاقه هذه، كما كاينه الطاقه اللي نشوفها الطاقه الشمسيه، كما كاينه الطاقه كما نقول طاقه المياه، كاين بزاف طاقات في الحياه هذه تاعنا يوميه، وكاين طاقه كما نقولوا تشوفوا الطاقه تاع الجسم تاعنا، قدرة التحمل تاع الجسم تاعنا، الطاقة تاعنا. شوفوا الإنسان كي يكون كل ما يؤمن بالإنرجي، شوفوا سبحان الله، when we believe في عفسة كي نؤمن بحاجة، على شر الإيمان لازم الإيمان تاعنا يكون قوي دائما، والإيمان لازم يكون أقوى من الخوف. مش غير إيماننا بربي سبحانه وتعالى، إيماننا بنفسنا، إيماننا بالأشياء اللي نديرو فيها، إيمانك بولادك، إيمانك كما قولوا بقدرتك العقلية. الواحد لازم يامن بروحه ويامن بالحاجه اللي راهو يدير فيها باش يقدر ينجح. ما نقدرش انا انسان نعطيك اكزام، ما نقدرش انا انسان ما نامنش بربي ولا مازالني مانيش قانع بربي سبحانه ونقول على روحي بلي انا انسان مسلم ولا انا انسان تقي ولا انا انسان، باسكو انت ما راكش مؤمن 100%. لهذا الواحد يكون مؤمن بالحاجه هذيك راح ربي يسخر له اشياء باش يلحق لها، باسكو هو منا تبدا قانون الجذب يبدا منا. كي نامن انا بالحاجه هذيك ولاني قادر عليها واني قادر نديرها، راح نجذبها وراح نقرب روحي ليها. شغل كلي كانه راني نعيط لهذيك الحاجه وهي راهي تسمع فيها باش تجي عندي. فوالا دوها بهذا المنوال. منتيا تكون حاب حاجه وما تسعاش على جالها، تقعد حابس في بلاستيك ما حاش تجي لعندك، الفوتونوض وتبدا تمشي باش تلحق لهذيك البلاصه، ما تقعدش تكون قاعد في بلاستيك وتلحق لهذيك البلاصه. فهمتوني؟ كاين بزاف ناس اللي ما يمنوا بحتى حاجة وكل حاجة خروطو وكل حاجة يمنوا بطاقة سلبية ولا نيجاتيفيتي، وكامل دايما عيانين دايما تعبانين بلا ما يديروا والو. الناس اللي دايما تعبانين بلا ما يديروا والو دايما فاتيقي، دايما فاتيقي، معناها الطاقة تاعكم راهي تستنزف في عفايس واحد اخرين. كاع الانسان كي ينوض صباح ربي عنده طاقة معينة، مادام رقد وكلا وارتاح وكامل راهي عنده طاقه باش يبدا لا جورني تاعو. دونك هذيك الطاقه كل واحد كيفاش يقسمها. اوكي، كاين يدير سبور ما يروح يخدم، ولا يروح يخدم بعد يدير سبور، ولا يروح يقعد مع الناس. ممكن يقعدوا مع الناس الطاقه تاعنا نكونسوميو فيها كانه شارج باتري تاع تليفون، تليفون تاعنا راه مشارجي ونخليها كاش مشعل اللومبا هذيك اللي من اللور، نشعل الفلاش لا باتري تطيح بالخف. انا الفلاش اللي مشعلته فيه باطل ما كانش من بالظلمه، نسيته شاعل لاباتي تاعي طيح سي لا ميم شوز. خطرات وين نقعدوا في جمايع مع ناس يستنزفوا الطاقه، سي دي جون اللي ياكلوا الانرجي، يهضروا على ملي يقعدوا يهضروا على نفوسهم ولا يهضروا على المشاكل، كي تخرجي وجعك راسك تقول لي معيت، تحس روحك تعبان، هذوك الناس ما لازمش تقعد معاهم، لازم سي تي فيتيهم، لازم تقعد معاهم شويه وتنوض، تبدا تي فيتيهم بالعقل، باسكو الناس راهم ياكلوا لك في الطاقه تاعك، راهم بلاصين كلي انت راك غالونج وهما راهم بلاصين لي بخيس تاعهم وراهم يمصوا فيك، فهمتوني؟ لهذا الواحد لازم يعرف روحه، يعرف وش يحب وش ما يحبش، يعرف طاقته وش تتحمل وش ما تتحملش. الطاقة تاني الناس بزاف تعالج بالطاقة. شوفوا نعطيكم معنى اكزومبل برك بسيط جدا، كي نصليو نركعو، ياك نركعو، كي نركعو نحطو راسنا مع الارض، هذاك كيما نقولوا الجبهة هنايا، في جبهتنا ويدينا وركايبنا ورجلينا، حاشاكم، هادو هما المناطق كبيرة تاع الطاقة، هادو هما المناطق الكبيرة اللي تخرج منهم الطاقة واللي نستقبلوا منهم الطاقة. دونك حنا كي نسجدوا شكونو نديرو؟ نكونوا نفرغوا كامل طاقة الجسم تاعنا في الأرض على بها نسجدوا. وكاين من أسباب السجود، يعني ماشي السبب الرئيسي لكن من أسباب السجود وعلاش ندار السجود. وحاجة واحدة أخرى تانية لازم تعرفوها، أنه شتو كي تكون خطرت فيكم تريسيتي، تكونوا مقلقين ولا تكون فيكم تريسيتي، زعما تقيس في واحد تحس روحك ضرباتك تريسيتي، هذه ثاني عباره عن طاقه غضب ولا طاقه واحده اخرى راهي فيك مازال ما فرغتهاش. طاقه شوفوا تفرغ في الطبيعه، بالطبيعه وتجي من الطبيعه، يعني تفرغ في الناس وتجي من الناس، في العمل، في اي حاجه نشوفوها، خبر نسمعوه، طاقه دايره بينا يوميا، طاقة ناخدوها من الشمس تانيت دايرة بينا الطاقة يوميا، لهذا لازم نعرفو وين رانا، نحطو الطاقة تاعنا والناس اللي ندورو معاهم والخدمة اللي نخدمو فيها حتى الانترنت، حتى الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فواش رانا نستعملوهم، الناس اللي رانا نتبعوهم، الحصص اللي رانا نتفرجوها، الفيلم اللي رانا نشوفوهم، كل حاجة عندها علاقة وكل حاجة عندها تأثير علينا وعلى طاقتنا. هذه أول شيء، لازم نكونوا نمنوا بالطاقة ونمنوا بهذه الأشياء باش نقدروا نمنوا بقانون الجذب ونقدروا نستعملوه ونقدروا نجذبوا به ونبعدوا به ثاني أشياء. دونك انت كي تكون خلاص نتايا تعرف توازن الطاقة تاعك وتعرف وقتاش تحس روحك فاتيكي معنا وش يعني تولي تعرف تولي تقعد مع ناس تعرف هذا الإنسان إذا الطاقة تاعه وتوالم الطاقة تاعك ولا لا، تروح بلاصة غير تدخل لها، تولي تحس الإحساس تاعك يرتفع، الناس اللي يؤمنوا بالطاقة ويحسوا بالطاقة تاعهم ويعرفوا روحهم وقتاش يكونوا عيانين وقتاش يكونوا بيام، يفرسيو شروحهم، يسمعوا للكوخ تاعهم، يسمعوا لهذاك الصوت الداخلي تاعهم، ما ينيوريوهش، زعما كي يكون عيان ما يفرسيش روحه، يعني عيان ما يفرسيش روحه، يقولوا له عين تلاقى وراه ميت بالعيا ويروح، يقدر يعتذر، يقدر يروح دقيقة ويخرج، ماشي اوبليجي يقعد طول الصواغي، يعيطوا له في التليفون هذاك يقعدوا ساعه ما يتقيلوا، قال يقدر يكوبيهم، دقيقه عندي ابل وحده اخرى تاع خدمه بعد نعاود لك. الانسان مش لازم انه نكونوا وقحين، لكن ماشي مليح واحد يكون يجامل بزاف ولا فوق انه يؤذي روحه، فهمتوني؟ طيبه مليحه والمجامله شابه وكامل، بصح هذيك المجامله مفرطه، هذيك اللي فوق اللازم ولا هذيك اللي اني نفرسي روحي باش الاخرين يكونوا فرحانين، لا لازم الواحد يعرف ايكيليبري ويعرف يدير التوازن. نعطيكم ان سامبل اكزومبل، شحال من خطره ما كاش واحد ما صراتلوش تدخلوا بلاصه وتحسوا روحكم ماكوش في بلاصتكم، تحسوا بلي حاجه عيانه راح تصرا، تحسوا بلي هذه كامل طاقه، هذه واش دخلتوا المكان الطاقه تاعكم ما قبلتش هذيك الطاقه اللي راهي في هذاك المكان، دونك تقولوا ابوب انا ماشي بلاصتي نروح، ولا تلاقاو مع ناس تكونوا قاعدين معاهم تحسوا بلافاتيك، تحسوا روحكم بشي بيان، باسكو الموضوع اللي راهم يهضروا فيه ولا الطاقه اللي راهي تدور في هذاك المجمع هذاك ما عجبتكمش ولا ما ناسبتكمش، تماك تقولوا هيا نروح. دونك كي تولوا نتوما خلاص دوك طاقتكم تعرفوا لها وتعرفوا شنو الحاجه تضركم شنو الحاجه تنفعكم، شكون من الناس اللي كتقعدوا معاهم الطاقه تاعكم تروح لكم، شكون من الناس تقعدوا معاهم الطاقه تاعكم ترتفع، كاين ناس غير نقعدوا معاهم نرتاحوا نتموتيفاو نتانسبيراو، هاد الناس نسحقهم في حياتنا، مش انه ما نسحقوا الجود والباد، بصح لازم نعرفوا نيكيليبريو اوكي ما من ناس واحد اخرين بالك يسحقونا بالك احنا نكونوا له بس كي تولي تعمل الطاقه وتولي تعالج روحك وتولي تعرف واش تحب واش تكره من بعد تولي انت تعالج الناس وانت بطاقة تاعك الايجابيه وكامل الناس كي تشوفك يطلع لها المورال الطاقه تاعها تشحن تولي عندك هاد الصفات. المهم هذه اول حاجه اول نقطه اني نكون نعرف الطاقه تاعي النوع ديالها وقتاش تكون منخفضه وقتاش تكون طالعه وقتاش تكون سلبيه وقتاش تكون ايجابيه وقتاش نروح نريح ندي كوني ثيم كلش ونريح ولا ندير القرآن ولا ندير حاجة تريحني ووقتاش لا لازم نستهلك هذيك الطاقة باسكو عندي طاقة مفرطة كما نقولوا ايباغ اكتيفيتي يعني بزاف مقلق ولا عندي بزاف طاقة نروح ندير سبور باش نفرغ طاقة سلبية ونجيب واحدة ايجابية ولا نروح نصلي ولا نروح ندير اي حاجة. هذه واحد دوك نروحوا لقانون الجذب ولا كيفاش انا يعني حاب حاجة ونحب نجذبها. كي نكون انا حاب حاجة في الحياة اوكي لازم نكون حاب حاجة لازم نكون مهيئ لها زواج بروجي خدمة أطفال أي حاجة نحبوها في الدنيا هذه وشنو لازم نكون مجهز نفسيا لهذه الحاجة. وش معنى نجهز روحي نفسيا؟ معنى أقول أنا اللي حابة هذه الحاجة وأنا مانيش حابها أنا حابها أوكي أنا كي قلت راني حابها ربي راح يسخر لي الأشخاص والأشياء والليزوتي اللي راح يلحقوني لهذه الحاجة. هذه أول حاجة. كمان شتو الآية اللي تقول تفاءلوا خير من تجدوه سي لا ميم شوز هذا هو قانون الجذب. كي نتفائل بالخير نلقاه كي انا نحوس على الحاجه المليحه نجذبها ليا كي نحوس على الحاجه السيئه حنجذب الحاجه السيئه. كيما واحد كيخرج صباح ربي نعطيكم اكزومبل جو بالسيء باش نروحوا للايجابي. كيما واحد يخرج صباح بكري صرا له حاجه باغزوم خرجت عفست في الطين وانا نولي للدار باينه بلي الجورنيه حتخلص مال انا اللي قلتها اوت فوا باينه حتخلص مال باسكو انا راني بديت نتوقع السيء السيء راح يجيني يعني نتفائل بالشر الشر راح يجيني اوكي ولا انا عندي لابواس مانيش بيان على بالي وما فيهاش انت راك تقول بصح لو كانت تقول نتكل على ربي فيها باينه بلي فيها على بالي بلي فيها ممكن ما تصراش تكون فرحان بصح نتايا مديبي هذيك الحاجه مازال ما قلتش بسم الله وراك تذبح كما نقول وراك ما حاش ماشي كيش تاع وجهي وبلا بلا بلا وشكون انا باش تحقق عليا وما ما فيهاش دي جسمان هذيك انا بلا بواس باسكو هذيك تضربني بعين ولا هذاك حسدني ولا هذاك دوك انت راك تمد انتي ولا انت راك تمد في هذا لا نيجاتيفيتي دوك انت راح تجذب غير لا نيجاتيفيتي كانك مغناطيس الانسان كاكل مغناطيس كل عيار كما يقولوا انت راك عيار العيار تجبد في الحديد دونك نتايا تقعد تجبد في العفايس نيجاتيف راح يلصقوا فيك العفايس نيجاتيف تقعد تجبد في العفايس بوزيتيف راح يلصقوا فيك العفايس بوزيتيف. هذه هي بوزيتيف ثينكين التفكير الايجابي. التفكير الايجابي يجيبنا الاشياء الايجابيه ما نقولش نقول في حياتك حتكون كامل ايجابيه لكن لا ماجوريتي تاعها راح يكون ايجابي كاع نسحقوا انه نحسوا احيانا بالحزن باش نهار اللي نفرحوا نفرحوا لها مليح باسكو الانسان يكون فرحان دائما ما كانش ما اكزيستيش انسان فرحان على العام اوكي انسان فرحان بصح يصراو له مشاكل يصراو له عفايس باش من بعد كي يعاود يلقى هذيك الفرحه يعاود يحمد ربي عليها ما نقولش يكونوا فرحانين دائما اوكي اتس ا تشويس. الناس اللي تلقاهم فرحانين دائما هذاك اختيارهم انهم يكونوا دائما فرحانين اختيارهم انهم كي صار لهم مشكل يتغاضوا عليه اختيارهم كي تصيبهم مصيبه يقولوا قدر الله ما شاء فعل هذا اختيار الله خلالنا الاختيار في الحياه. فاذا انت اخترت انك كاين اللي تصير لك حاجه وانت وتعوجهي وانا انسان كذا راح توجد تعطي العفايس العياني. نعطيكم تفصيل باش تفهموا دونك قانون الجذب انايا راني حاب حاجه راح ندير كلش باش نلحق لها راني نجذب فيها وراح نشوف ربي راح يسخر لي يبداو يبانوا لي العفايس. شحال مخطره حنايا زعما نحبوا نشرو عفسه زعما انا حبيت نشري طوموبيل فلانيه نولي وين ندخل في لي ريزو نلقى غير هذيك الطوموبيل نعود غير نشوفها برا مع الاول ما كنتش نشوفها باسكو ما كنتش مركز عليها بصح غير ركزت عليها ربي راه يوريها لي في كل بلاص شغل تولي تبان لي بارتو كاينه ولا ما كاش ولا زعما باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل واحد اخر زعما بنادم ما كنتش قاعد تشوفه غير تخمم فيه تلاقاه وليت نومه وليت تكروازه به ايتو هادو كامل ماشي صدف هادو موجودين مادام ربي قال تفائلوا خيرا تجدوه راح تلقاو هذيك الحاجه راح تتفائلوا بها. لهذا قانون الجذب واش يقول نفس الشيء انا راني حاب حاجه نقعد كيما نقول اني حابها وراني حاب نلحق لها ونجهز نفسي راح نولي نتلاقى بهذيك الحاجه ونبدا نلحق لها غير بالعقل ايا كانت ايا كان هذا الهدف. لهذا الواحد لازم ينظف الطاقة ديالو، لازم يجهز روحه نفسيا، لازم يتفائل بالخير، لازم يبعد الكلمات السلبية عليه. الافيرميشنز، التوكيدات تسمعوها بزاف، هاد العفسة على بالي بتسمعوها بزاف، تكروزوا بها، تكروزوا بناس يقولوها كمغمضين عينيهم، دي فيديو في تيك توك، ولا يقولك انا انسان مليح، انا شابة، انا مليحة، انا يا ناس ملاح، انا استاهل الخير. انا هادو توكيدات الانسان علاش يقولهم لنفسه؟ لانه احنا اون لا بيتود نقولوا العفايس نيجاتيف، روحنا انا يا ما نستاهلش، انا بهلول، انا جايحة، انا خليتهم يستغلوني، انا يا ما نندعرش، انا كذا. هادو كاع نقولهم لنفسنا سلبيه، بصح كي نقولوا شوفوا واحد ايجابي يقول عفايس ايجابيه عليه نحسوه بهلول ونحسوه مهبول. احنا اللي مهابل، الانسان السلبي هو المهبول، باسكو ربي خلى هو كاع لو كوتي. شغل كلي واحد يحطوا له باب الجنه ويحطوا له باب النار، واحد يدخل النار قال تعوجه الجنه، انا امبوسيبل نروح لها. علاه؟ فهمتوني؟ ما انسان هذا هو حق روحه، وهو اللي حط روحه هذيك القيمه. انسان اللي ما يقيمش روحه واحد ما حيقيمه. اذا انت ما قيمتش روحك، واذا انت تشوف روحك انسان ما تستاهلش وما تستحقش النجاح وما تستحقش الاشياء الجميله، هذاك الشيء انت اللي راك تاكدرو روحك، وانت اللي راك دير هاد التوكيدات وتزرعهم في نفسك، وراح كيما نقولوا راح تستقبل غير فيس نيجاتيف في حياتك، لانك انت حبيت هذيك الحاجه، حبيتها راح تقعد فيها. بصح داك الانسان تلقاه دائما متفاجئ ويتحقوا له الامور، تقول يا هذا مظهور، مش مظهور، هذا انسان على بالو واش راه حاب في الدنيا، هذا انسان متصالح مع نفسه، هذا انسان راهو يعرف كومون سا سباس اي كومون سا مارش لو موند، كيفاش راه يدور الكوكب الارضي، دونك على بالو كيفاش يا تيري العفايس الملاح في حياته والاشخاص الملاح في حياته. بليف مي، بزاف ناس كانوا يحبوا ناس تلموا شغل حبوهم وحطوهم في قلوبهم وتمناهم ربي يطيحهم فيهم ويلحقهم ليهم، ولا كانوا حابين خدمه معينه، ولا حابين بلاد واحد يروحوا يعيشوا فيها، ولا ايا كان، ولا ان ديبلوم، ولا الباك، ولا مشروع، ولا اي حاجه، ربي راح يلحقهم ليها. علاش؟ لانهم راهم يتفائلوا بالخير، وراهم يسعاو ليه، وراهم يرقدوا وينوضوا بهذيك الحاجه، راح يلحقوا لها باذن الله. بصح اذا انا يعني حاب هذيك الحاجه بصح خايف منها ما حاش تجيني. كاين خطرات وين شوفوا شحال من خطره انسان يجي يدعي شكون يحب لنا الخير كتر من ربي؟ ما كاش من الطف بعباده الله سبحانه وتعالى، الطف من انك انت لطيف على روحك ربي لطيف عليك. مي هكاك احيانا نجندوا ندعوا الدعاء وخايفين يتحقق، لما نقول يا ربي بعد عليا، يا ربي اذا مليح قربو، اذا بعيد، زعما على انسان نحبوه باغ اكزومبل، يا ربي اذا مليح قربو، اذا بعيد تجيكم صعيبه تقولوها، باسكو تخافوا اذا صح شر ربي راح يبعدوا عليكم وانتم ما تحبوه. فهمتوا واش حبيت نقول؟ خطرت صرالنا هاد العفايس، وهاد العفسه باسكو حنا الايمان تاعنا يكون ضعيف، وهذا حاجه عاديه، الايمان تاعنا ماهوش ستابل، الايمان تاعنا كالمنحنى هذاك كما نقولوا لي ستاتستيك، هذوك المنحنى اخترت هابط اخترت طالع اخترت مستقر، ما يقدرش مستقر دائما. وما كاش انسان قلت لكم فرحان دائما، ملي نوض هو فرحان، ينوض يفرح، ما تصالو حاجه يزعف، ما يعاود يضحك، ما يزعف، ما يعاود يفرح، هذه هي الحياه. لكن الواحد اللي يطيري الخير راح يجيه الخير، اللي يطيري الشر راح يجيه الشر. اللي يقول على روحه انا نقدر وانا نستطيع وانا ويامن بهذا الشيء ويبدا يزرع في روحه، كل حاجه تتزرع، كيما نزرع الورده ونستناها تنبت، من في نفسنا نزرع الايجابيه راح تنبت فيا، نزرع الإيجابية، أنا إنسانة نستهل، أنا وش خصني، ما خصني والو، أنا تاني نقدر ننجح، أنا تاني الحق وناني حاب، أنا تاني ندي الإنسان اللي نحبه، أنا تاني كده. راح نأكد العفايس هادو من روحي، لازم نهضر مع روحي. إذا أنا ما نهضرش مع روحي، وإذا أنا ما نمدحش روحي، شكون حيمدحني؟ نستنى البرانيين يجوا يمدحوني، نستنى البرانيين يجوا يقولوا لي تقدري، أنا نقدر، أنا على بالي، أنا قدها وقدود. صح الواحد ملي ينوض هو يكسر في روحه بنفسه ويقول انا تعوجي وانا ما نستاهلش وانا تعوجي وانا وجه الميزيريه وما على باليش شنو، عمره ما راح يقدر يافونسي. علاش؟ باسكو هو اللي راه يدير الحاجز لنفسه، هذاك الحاجز نكسروه. والله قانون الجذب يقول انه انا كي نحب حاجه ناتيريها، وي اتراكت وات وي بيليف، نحن نجذب ما نؤمن به. هذه لازم تاكدوها في راسكم، لازم تعرفوا بلي هذه هي السر، هذا هو السر تاع الناس اللي تنجح والناس اللي تلحق، انها ناس واثقه من نفسها وتقول لروحها دائما اشياء جميله. قعدي ما مع المرايا ماكيش مهبوله، كتهضر مع المرايا ماكش مهبول، مع المرايا خزري في روحك بيان، قولي انا شابه وانا نستاهل وانا انسانه مليحه وانا قلبي ما يتشرش بالذهب، الدنيا ما يتشرش، قلبي طيب، قلبي مليح، انا انسانه معطاءه، انا انسانه نمد الحياه. وما اجمل هذا الشيء. ومادام قلنا ربي تفاؤل وخيرا تجدوه، معناها صح كي نتفائلوا بالخير راح نجي. وشنو هو التفاؤل؟ الانسان المتفائل. هدر بزاف ربيع التفاؤل في القرآن، ماشي هكذاك برك. الإنسان المتفائل اللي دايما يشوف الخير، واللي يشوف كما نقولوا نشوف الكأس نصف الكأس مملوء ماشي نصف الكأس فارغ. كي يكون ناس نص كأس معمر نقول لا روا قرب يخلص، لا نقول يا قرب يتعمر. لهذا احنا البوزيتيف ثينكين نزرعوه في نفوسنا ونزرعوه في ولادنا ونزرعوه في لونتوغاج تاعنا، ماشي نورثوه ولا نحو نزيد الشويه اللي بقى نكملوا عليه. تاع سيدي مليح زيدوا له الريح. جيسبر كو الحلقه تاع اليوم فاتكم، جيسبر كو فهمتوا واش حبيت نقول. ان شاء الله امنيتي اليوم انه كل انسانه وانسان حاب يلحق الحاجه يلحق لها، بصح لازم تخدموا على رواحكم، على نفوسكم، على هذا الجسم اللي راه فيكم، الروح اللي راهي داخلكم، النفس اللي راهي فيكم، هذه لازم تخدموا عليها، لازم تعطوا لها حقها، لازم تشكروها، لازم تعالجوها، لازم تمدحوها، لازم تكسروا الحواجز وتقدروا تافونسيو. ما نقدرش انايا مغلق عليا الباب بالمفتاح ونقعد نعيط وما حتى واحد حيسمع فيا، لازم انايا نكسر هذاك الباب ونخرج. لهذا خرجوا من القوقعة اللي راكم فيها، تفائلوا بالخير، اسعوا للخير، سيو اي حاجه عيانه فيكم سيو نتوما تخدموا على روحكم باش تصلحوها. اذا عندكم هذيك الغيره سيو نتوما علاش جاتني هذه الغيره سيو تعالجوها. اذا عندكم ما تحبوش تشوفوا ناس ناجحين قولوا علاش انا، باسكو واقيلا مش انا، يا هيا ننجح انا ثاني. الواحد لازم دائما يسوبوز دي كيستيون، لازم يراجع نفسه. واش معنى نراجع نفسي؟ معنى نبوزي روحي لي كيستيون تاع علاش حسيت بهذاك الاحساس، واش صرا، نعاود نولي الباك جراوند ديالي ونسي نعالج هذيك النقطه، نسي نعالج هذيك الحاجه. قدرت نعالجها وحدي، نعالجها اذا ما قدرتش نعالجها نروح عند مختص. فوالا تهلاو بزاف في روحكم وربي يحقق لكم امانيكم. نقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم، تلاقاو الحلقه الجايه ان شاء الله. نقول لكم لاف يو سو ماتش، تهلاو بزاف في روحكم، سلام.